يا أبو بكر البغدادي يوم علنت الجهاد شف داحرنا الأعادي وفكينا كل عاني وفكينا كل عاني وعلب شمرك ودوني يا اخواني دقموني والله اشتاقت عيوني لرؤية الرحمن لرؤية الرحمن وعلى كوباني ودوني يا اخواني دقموني والله اشتاقت عيوني لرؤية الرحمن لرؤية الرحمن اسمع مني الاعلام بطل تشويش يا لوام اسمها عين الاسلام ما اسمها كوباني ما اسمها كوباني ولو تقصف يا تحالف بحدث طيار وقاذف اعرف نعرف يا الكافر يا الشيطاني يا الكافر يا الشيطاني وناسفناكم يا البككي وخلينا عيونكم تبكي وهربتم على التركي وجندتم النسواني وجندتم النسواني ودقمنا بالف واحد وشاهدنا لله الواحد ويلا هرب يا جاحد لعبد الله وجلاني لعبد الله وجيلاني انت تقاتل الطاغين وحنا نقاتل لاجل الدين انتم جند الشياطين وحنا جند الايماني وحنا جند الايماني لو جتنا مية غارة ومعهم الف طيارة ومعهم مريم وسارة وكل عباد الصلباني وكل عباد الصلباني حنا هنا صامدين وبإذن الله متمددين وقد أعدنا مجد حطين وحنا وسود العدناني وحنا وسود العدناني.